ليه؟ لأنه بالفطرة بيهتدي إلى الإيه؟ إلى القضية. نعمل كذا يا رسول الله ينزل الوحي موافق لمين؟ موافق لعمر. فكأن الله لم يكلفنا شططا، وإنما جاء تكليفه ليحمي تقنين العقول من أهواء النفس التي ترين على العقول. لأن هي آفة الرأي إيه؟ آفة الرأي الهوى. لولا وجود الهوى الرأي يبقى كله إيه؟ رأي إيه؟ سليم. الرأي يبقى كله واحد. إنما اللي بيخلي مش ادولنا مثل زمان أن المرأة جمعت الصيف والشتاء في ليلة واحدة؟ مش قالوا لنا كده ولا إيه؟ مجوزة بنتها وابنها. طب ابنها معاه مراته وبنتها معاه جوزها، وما فيش لهم الا حجرة واحدة، واخدين قسمين كده ومقسمين كده، وهي بقى نايمة نومها قليل معرش، تقوم تيجي مثلا لبنته تقول لها دف جوزك، وتيجي لابنها تقول له يا اخويا ابعد الدنيا حر. المكان واحد والليل واحد وكل حاجة. يبقى ما الذي جعل هذا؟ الهوى. الهوى. الهوى. الهوى هو اللي ايه؟ كذلك يبقى قول الله ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والايه؟ لفسدت السماوات والارض. اذا فالحق سبحانه وتعالى يعصمنا حين يشرع لنا. يعصمنا حين يشرع لنا. ويجب أن تتنبهوا أيضا جيدا إلى أن الحق سبحانه وتعالى يرغم بواقع الحياة وبأحداثها عند غير المؤمنين أن يضيقوا زرعا بتقنينات أنفسهم لأنفسهم، فيحاولون أن يخففوا من خطأ التقنين البشري، فيقننون أشياء يعدلون بها ما عندهم. فلو نظرت إلى ما عدلوه لوجدته إن لم يلتقي مع الإسلام فقد قرب معنى الإسلام. علشان يقول لك ده أحداث الحياة نفسها تضطرك إنك أنت تروح لقضية الإسلام. ولذلك أنا سئلت سؤال، إحنا في أمريكا، يقول أنتم تقولون إن الله يقول في كتابه ليظهره على الدين كله، ومرة يقول ولو كره الايه؟ المشركون. ولم يظهر لأنه لا يزال في ناس مش متدينين خالص، وناس يهود وناس مسيحيين وناس كذا، لا لم يظهر على الايه؟ على الدين كله. فقلت له لو فطنت إلى قول الله ولو كره الكافرون لدلك على أن ظهوره مع وجود كفار، وظهوره مع وجوده، وإلا لو ظهر ولا شيء يبقى كره ليه؟ يبقى هيجي يكره مين اللي يكره دي؟ يبقى ليظهره على الدين كله ولو كره مين؟ يبقى دل على أن ظهوره مش معناه أنه ما يبقاش فيه كافر، إن آمنوا به فنفذوا أحكامه، لا، دول كارهين الدين ومع ذلك اضطروا انهم ياخذوا قضيه ايه؟ فكانه لا حل الا ما ذهب اليه الدين. لا حل الا ما ذهب اليه، يبقى ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون او ولو كره المشركون، قوه لنظام الاسلام. مش عشان تؤمن به، مش عشان تضطر ان تلجا اليه. ولا تحل قضاياك زي ما قلنا في الطلاق في ايطاليا. مش كده؟ كانوا بيعيبوا الطلاق والطلاق والطلاق ويمسكون، وبعد ذلك قننوه ولا ما قننوه؟ أقننوه لأن الإسلام قال به؟ ولا قننوه لأنهم وجدوا أن حل مشاكلهم لا يأتي إلا بهذا؟ طب لما جت أمريكا وعملت الحملة بتاع تحريم الخمر، هي تحرم الخمر لأن الإسلام حرمها؟ أم لأن واقع الحياة الصحية طلب منهم ذلك؟ يبقى ولو كره الكافرون ولو كره المشركون سيسيرون إلى نظام الإسلام ليحل قضاياهم، وإن لم يأخذوه دينا فسيأخذونه نظاما. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات إياكم